نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما. اقرأ يا إبراهيم. بسم الله. هذا ذكرناه فيما سبق لما قال تنبيه علم مما سبق، يعني علم مما سبق من أن تعيين الأجرة شرط في صحة الإجارة. لابد أن يعين الأجرة، تعيينها بأن تعرف هذا مقداره كذا من العدد وهذا مقداره كذا من الفيل أو من الوزن. إذا قال اذبح هذه الشاة ومقابل ذبحها أجرة ذبحها لك الجلد، يقول الجلد غير مضمون، قد يكون مخرق قد يكون سليم فلا يعرف. قلنا هذا في السابق قد يكون صحيح لأنه يعني في جهال، لكن هذه الجهال يسيرة مغتفرة، إن غالب صناعتهم من الجلود ما تخرج عن قربة أو شكوى أو سعن أو نحي أو وطن من هذه المسائل. لكن الآن توسعت استعمال الجلود واسع جدا، فلا يضر الجزار أن يخرج الجلد مخرق أو سليم. الآن لو كان في ذاك الزمن قد يكون له وجه، وإن كنا نقول أن الإجارة إذا كانت معينة لا يضرها الغرر اليسير، والصحيح جواز ذلك. هنا يقول نعم نعم اقرأها بعد. لو استأجر راعي قال يا راعي تعال هذه أغنام عددها 50 أو 100، اذهب فرعها وقم بشأنها في المراح وفي المبيت، ولك نصف ما تنتجه، يعني إذا ولدت لك نصف من الولادة، ولك نصف الصوف ولك نصف حليبها. واتفقنا على ذلك. يقول هنا لا يجوز، يقول هنا لا يجوز. نحن مر علينا شبيها بهذه المسألة في باب المضاربة في الشركات، أن هذا جائز، أن هذا يجوز. فهناك لما أجازوه جعلوه من باب المشاركة، المشاركة تجوز إن كلاهما لا يدري ما الذي يحصل له، لكن لما كانت الإجارة هنا غير معروفة كم يخرج منها من نسل، كم تنتج هذه البهائم، كم فيها نصف ما يعرف، ولذلك لم يجوزوها، والصحيح جوازها. وإن أجزناها فقد لا تكون من باب الإجارة، إنما تكون من باب المشاركات، إنما تكون من باب إيه؟ المشاركة. فجاز لرجل عنده أغنام أن يأتي براعي من أهل البلد يقول قم هذه أغنام تولى شؤونها ولك كذا، لك كذا منها. وكذا لو عنده دجاج قال هذا الذي يقوم بتربيته ولك نصف ما ينتج أو بيضه. وكذا لو كان عنده نحل قل هذا النحل لي قم بشؤونه ولك نصف ما أنتج. هذا كله جائز، هذا كله من باب المشاركات، الصحيح جواز ذلك. ولذا هذه المسائل تتردد، منهم من يجعلها في باب الإجارة ومنهم من يجعلها في باب المشاركة المضاربة، الصحيح جوازها. نعم. إذا كان الإمام له قولان في المسألة فلعل أحد القولين كان له وجه من الرواية لأنه أجاب على عقد غير العقد الذي أجاب به أول، سئل عن الإجارة قال لا، قد يكون له وجه. كيف تؤاجره ولا تدري هل يحصل ذلك النتاج أو لا يحصل فيذهب تعبه سدى، لكن إذا قلت المشاركة فلا مانع من ذلك، قد يكون هذا الجواب في توجيه القولين للإمام. نعم. تشبيه بالمضارع هذا الصحيح، لأن المشاركات تجوز فيها، وإذا قلنا في كثير مما يستعمله الناس في الإيجارات يستأجر، يأتي لصاحب تاكسي يقول أنا أعطيك مسائل، يقول هذه السيارة واشتغل عليها ولي في كل يوم 50-100 ريال، من هذا لا يجوز، لا يصح تحديد الأجرة. إن أردت سائقا فبأجرته، اشتغل معي 50 ريال كل يوم لك جائز هذا، أما أن تقول تعطني من السيارة، تأتني من دخل السيارة بقدر معين، هذا لا يجوز. إن أردت المشاركة فبجزء مشاع منها من دخلها، كله خذ هذه السيارة واشتغل عليها ولي نصف ما تدخل عليك، للربع منها للثلث، استفق انت على شرط ما، لكن يكون مجهول غير معلوم ومشاع، عرفنا هذا. أما أن يقول تأتيني 100 ريال 100 ريال لا يجوز، لا يصح كذا. ولذا كثير ممن يأتي بعمالة من الخارج ثم يطلقهم في الأسواق، قل اذهب أمن لي 100 ريال كل يوم وأعمل ما شئت، هذا ما يصح. أولا لا يجوز له ذلك صرف النظر عن 100 ريال، ولو كان هذا خادمه لا يصح أن يعمله بكذا. يأتي سيما في لاحظناه في بعض الأسواق، يقول اذهب احمل للناس أمتعتهم برخصة، يعني هو مجاز له ذلك، احمل للناس برخصة ثم في كل يوم حضر لي 150 ريال، هذا ما يجوز، لا 100 ولا 70 ولا 50 ولا 5، لا يجوز أن يحدد مبلغ، إن أراد أن يكون معه شريك وإلا بالأجرة، أن يكون معه شريك ما دخل فبيني وبينك أو بالربع هذا جائز، أو يقول يؤاجره على ذلك، لك أجرتك في كل يوم كذا، أما يقول حضر النصف 100 ريال 200 ريال هذا لا يجوز، هذا نوع من أكل الناس بالباطل، وفيه نوع من قمار، لأنه قد يكون يأتي بهذا المبلغ أو لا يأتي. وكذا كل من آجر فرنا أو مكينة أو آلة من الآلات، آلة تصوير أو غيرها، ونشتغل عليها واضمن لي ذاك الدخل المحدد، ما يجوز، لكن نشتغل عليها إما بالشراكة أو بالأجرة. نعم. هذا صحيح، ما في فرق بينهم. نعم. وقياس ذلك لو دفع نفسه إلى من يقوم عليه من عمله والمذهب لا يمكن في غير عمله. هذا تعليل فاسد، يقول أصل العسل النحل لابد أن يجني عسلا، ليش دخل العامل؟ ما عمل شيء، وكيف يصح أن يأتي العامل ويأخذ نصف نتاج النحل وهو ما قدم شيء؟ كيف يأتي العامل يأخذ نصف نتاج الشياه والغنم وهذه الغنم تلد؟ والصحيح خلاف ذلك، لأن العامل مراعاته وتنظيفه لخلايا النحل وتقريبه والذهاب به إلى أماكن الربيع وأماكن الإزهار هذا له تأثير في كمية العسل، وكذلك ذهاب الراعي إلى المراعي الخصبة وإحضارها ودفع الذئاب عنها واستباع الضواري وحمايتها وحراستها لما ينميها بدون شك. لا يقال أنه لا دخل العامل في تنمية هذا، هذا التعليل ضعيف جدا. نعم. وابن تيمية رحمه الله يجيز هذا النوع، يجيز أن تقول خذ هذه الأغنام واشتغل فيها والربح بيني وبينك حسب ما يتفقان عليه، وكذلك النحل والدجاج والعسل وغير ذلك. نعم. لو اكتراه على رعيها مدة معلومة بجزء معلوم منها، ذهب إلى الراعي قال اشتغل معي سنة، اذهب فرع هذه الأغنام ولك نصف نتاجها أو ربع نتاجها من الحليب والصوف والنسل وما إلى ذلك، هل هذا جائز إذا كانت مدة معلومة؟ لما قال مدة معلومة؟ لأنه لو قال اذهب لهذه الأغنام ارعها مدة 3 أشهر ولك كذا وكذا وكذا، قد تكون 3 أشهر عادة في غير الربيع لا تحمل الأغنام ولكن فيها حليب والنس فيها قليل، هذا ما صح، لكن يعطيه مدة يضمن من خلالها أن العمل الذي يقوم به يكون فيه نتاج، فيقول سنة على الأقل سنة يعني أو 9 أشهر أو كذا. نعم. ذهب إلى الخياط ليلة العيد قبل العيد في يومين مستعجل، قال أحتاج هذا الثوب بسرعة، إن حطه الليلة هذه أعطيك 300 ريال وإن أجلت لي إلى غد فما أعطيك إلا 100 ريال، صح ولا ما صح؟ عرفنا؟ إذا ذهب إلى صانع إلى عامل فطلب منه إنجاز عمله وهذا الإنجاز قد يتم في تلك المدة التي يحددها، ما صح يحددها في مدة يعلم أن العامل لا يستطيع إنجازها في تلك المدة، ما يجوز، لا يصح هذا العقد، لكن يعطيه مدة يعلم أنه لو تحامل على نفسه أنجز وقال يعطيك هذا المبلغ، وإن أخرتها قال في روايتين، رواية بالصحة ورواية بالبطلان، أما الصحة فإنه خيره والعامل له القدرة على أن يعمل ذلك، لكن انتبهوا في هذه المسألة، إذا قلنا بالجواز وأتينا بعامل أجير مشترك لأجير خاص وأجير مشترك، الأجير المشترك من هو؟ الذي يعمل لك ولزيد ولعمر، هذا الخياط ما يعمل لك أنت، يشتغل لناس آخرين، كذلك السباك والكهربائي هذا عنده صناعات، عنده أعمال، يتقبل أعمال كثيرة من أناس آخرين، هذا يسمى الأجير المشترك. فإذا أغريته بمبلغ وتعلم أنه يفرط في حقوق من سبقك هذا ما يجوز لك، ولا يجوز له كذلك هو أن يقول مقابل ما أعطيتني أنا أؤجل أعمال أولئك الذين سبقوك، هذا ما يجوز له، لا يجوز لذلك، ولذا لا يصح إدخال الواسطة في أعمال يتساوى الناس في أخذ الحقوق منها، لو كانت في مسابقة وظيفة أو كانت في تأمين حق من الحقوق أو قال أن هذا وقت له نظارة أو هذا عمل يطلب منه أناس أصحاب مهرة كذا وكذا، فتذهب فتأتي للمسؤول بواسطات على أن فلان يقدم في هذا، لا يجوز، إن أول مرة هذا سلب حقوق آخرين، وقد يكون تقديم من لا يجوز تقديمه، لو كانت السيارات بالأجرة ومنتظمة الأول بالأول، فإذا استوفى الأسامي قال يلا تتحرك هذه الناقلة وهذه الطائرة، وجيت معك 5 من الركاب فأغريت السائق أن لك مبلغ قدم هؤلاء، أنا استعملت حق من حقوقي ما في شيء، ما الذي يضرني أنا؟ لا، ما يجوز هذا، لأنك أنت تسببت في تأخير أصحاب حقوق آخرين سبقوا هؤلاء، فلا تصح هذه الواسطة ولا يصح هذا السعي. لكن لو طلبت منه أن يقدم العمل دون أن يؤثر على آخرين هذا جائز، عرفنا هذا. الآن قال للخياط إن خطت هذا كذا اليوم أعطينا كذا مبلغ، وإن خطته غدا أنقصنا الأجرة. الجواز لأن الأجير المشترك إن لم يضر الآخرين ويعلم من قوته ووقته أنه يستطيع إنجاز هذا فهو له فسحة من الزمن، هذا بخيار جائز هذا. وإن يعلم أنه إنما يضر الآخرين لا يجوز. فمن قال بعدم الجواز راعى هذا، قال هذا يضر الآخرين ولا يستطيع إيفاء بها، أو شبهها ببيعتين في بيعة. اسمع، مر علينا في باب البيوع أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة، وفسرها بعض الفقهاء بأنك تقول للإنسان هذه البضاعة أبيعها 200 ريال نقدا، وإذا أجلت المبلغ فأبيعها 400 ريال. إن هذا التفسير لا يصح، وكثير من ذهب إليه لكنه غير صحيح، إن هذا ما بيشت ليس من الربا. يقول صلى الله عليه وسلم من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا، له أقل الأثمان أو يكون مرابي. والذي قال أبيعها نقدا لكذا ونسيئة لكذا ما في نوع من الربا فيه، قد يكون فيه إجمال في الثمن، ما في شيء من الربا، هذا التفسير لا ينطبق عليه. لكن الصحيح في تفسيره البيعتين في البيعة أن يبيعه السلعة بكذا ويشتريها منه بأقل، كما يحصل كثير، يبيع السيارة بمبلغ كذا ثم يشتريها من المشتري بسعر أقل من ذلك. إذا قال صلى الله عليه وسلم من باع بيعتين في بيعة فله أوقسهما، إما أن يأخذ بأقل الأسعار وإلا أخذ الربا، وإلا لا يجوز له. فهؤلاء الذين قالوا إن خطه اليوم بكذا وإن خطه بتأخير مدة فننقص من الأجرة، منعوه تشبيه ببيعتين في بيعة، قلنا أن ذاك التفسير لا يصح وهذا جائز، ما في شيء، هذا يجوز إلا أن يضر به آخرين لا شيء فيه. نعم، وإن قال أقرأ ما بعده فتن ذي بعده. هذا مثله الخياطة، لو قال انقط هذا الثوب على التفصيل الفلاني فأعطيك كذا، وإن خطه على التفصيل الذي نلبسه في البلد فلك نصف الأجرة مثل الأول. لكن لما قالوا روميا وفارسيا، لأن عندهم الخياطة الرومية بغرزتين والخياطة الفارسية بغرزة واحدة، هذا معنى روميا وفارسيا أولا، هذا جائز مثل الأولى. نعم، الصحيح جوازها، الصحيح جوازها. نعم، وإن أكراه دابة وقال قلنا بعض الفقهاء يصطلحون بالكراء في الحيوانات، بني آدم والدواب والمرقوب، والإجارة في العقار والأراضي والآلات، قل آجره فلان كذا أو أجر من فلان كذا أو استأجر من فلان كذا، إذا أرض ولا عقار ولا مكينة أو آلة، وإذا استأجر منه عبدا للخدمة أو استأجر حرا لعمل خاص أو استأجر حيوان لركوب يقول أكرى استكرى كذا أو أكراه كذا، يجعلون الكراء مقابل ما يكون من استعمال المنفعة من الحيوان. قال وإن أكراه دابة فقال إن رددتها اليوم فكراءها 5 وإن رددتها غدا فكراءها 10. اذهب بهذه الدابة أكراها، إن جبتها اليوم رجعتها لي فاليوم 5 دراهم، وإن عدتها لي غدا فاليوم نحسبه 10 دراهم. قال فيها وجهان، هذه زي بيعتين في بيع، الذي فسرها بهذاك المعنى يبطلها هنا. الذي يأتي يقول هذه الثلاجات أبيع الثلاجة الآن 1000 ريال نقدا، وإذا كان بالتقسيط أبيعها 1200، ما في إشكالات. هم يقولون أن المشتري يأخذ السلعة ولا يستقر البيع على ثمن. لو كان هذا واقع، لو هذا وقع، فأقصى ما فيه جهالة الثمن فقط، أقصى ما فيه جهالة الثمن ولا يسمى ربا. وهذا لا، الآن لا يحصل هذا الشيء، لكن التفسير الصحيح لها ما قلناه سابق. وفيه بعض الأئمة قال أن يقول اسمع، هذه السيارات أو هذه الثلاجات أنا أبيعها نقدا 5000، لكن ما أبيع نقد، إنما أبيعها بالتقسيط 7000، فيجعل النقد يعني ما يستلمه حالا يجعله معيار للتقسيط فيبيعه للناس. هذا لا يجوز، ما أدري هذا يقع ولا لا يقع، لكن الذي يقع الآن كثير من الناس يقول يا أخي أقرضني، يقول ما عندي، أقول أشتري السيارة الفلانية، قال أنا أشتريها لك، ويشتريها بذاك الثمن ثم يبيعها عليه بأزيد، يقول أنا أشتري لك 70,000، وإذا جاء وقع العقد عليها 100,000 أو 80,000 وما إلى ذلك. كثير من الناس يعملونها، إما تغافل منهم أنها ليست بحرام، أو نسأل الله العافية والسلامة يتحايل ويستمرئ هذا الشيء ويكابر. هذا لا يجوز، هذا كأنه أقراضه 80%، هذه برضه مسألة تحايل، اشتراها وباع عليه، هذا لا يجوز. نعم، هذه البيعتين في البيعة. اقرأ معنا. حديث علي سيأتينا، قياس حديث علي أن سيأتينا أنه رضي الله عنه ذهب مرة وأقرى نفسه من يهودي على أن يسقي زرعه بدلاء من البئر، كان كل دلو تمرة، كان يأخذ الدلاء بتمرة حتى جمع عدد من التمر ثم ذهب. إيش وجه الإشكال؟ وجه الإشكال فيه أن الإجارة لا بد لها من تحديد مدة. قال يا أعرابي، اليهود يقول يا أعرابي اسقي هذا كل دلو بتمرة، كم عدد الدلاء؟ ما يعرف. فلما كان عددها فيه جهالة رأوا فيه إشكال فمنعوه. والصحيح أن التفصيل لما كان معروف كل دلو بتمرة لا يضر الإجمال في الجملة، لا يضر، كم عدد الدلاء لا يضر. كما يأتي إنسان يرى عندك أكوام من التمر، يقول لك هذا الكوم الكيلة منه 5 ريالات، جاز أن تشتري منه 15 كيلات من هذه الصبرة، وأنت لا تدري كم فيها من كيلات. وكذا إذا اشتغل كل يوم بكذا وكل دلو بكذا جائز، ما في شيء. ولو قال خذ هذه السيارة استأجرها منه كل يوم 100 ريال، جائز، ما في شيء. وأنت لا تعلم، قد تكون عندك 5 أيام 10 أيام 3 أيام حسب إنجاز عملك، ولا تدري متى ينقضي ومتى ينتهي. الإجارة مدتها غير معروفة، ومن شروط الإجارة أن تكون المنفعة والمدة معلومة، لكن لما كانت هي مجهولة هذا وجه الإشكال فيها، لكن لما كان التفصيل واضح أنا أكثري منك هذه الدار كل شهر 5000 جاز، شهرين 3 4 أشهر، أو قال السنة كذا وأكريها كل شهر كذا، وجاز أن تستأجرها كل شهر بكذا، ثم بعد نهاية الشهر لك أن تفرغها، ما في هذا ما في شيء يعني. نعم اقرأ ما بعده. القاضي أبو يعلى يمنع هذا، يقول هذا لا يجوز لأن بقية المدة مجهولة، وقلنا هذه الجهالة في الجملة لا تضر، الصحيح جوازها. اقرأ ما بعده. ونص أحمد ونص غزاتي، يعني ذهب إنسان اكتتب في الغزو فذهب لأجل أن يغزو للجهاد وما عنده آلة يركبها، فذهب إلى صاحب فرس قال آجرني فرسك أكرنيه مدة الغزو ثم أعود وأعطيك كذا، قال هذا لا يجوز لأنه لا يدري كم يكون في الغزو، هذا فيه جهالة. لكن لو قال أكرني الدابة كل يوم من كذا هذا جائز، واضح؟ هذا معناه قول الإمام أحمد. أقرأ العبارة وشرحها. جائز لو أخذ السيارة وقال كل يوم أجارها 100 ريال جائز هذا، لكن لو أخذ السيارة بأجرة مقطوعة ولا يدري متى ينتهي منها ما يصح، لابد أن تحدد المدة. لو قال أنا استأجر السيارة هذا 10000 إلى أن أنتهي عملي منها، يصح ولا ما يصح؟ لا يجوز، ما تدري العمل كم يطول كم يقصر، قد تنجز عملك في يوم فتندم على المبلغ الذي دفعته، وقد يتجاوز المدة التي يكون فيها سعر المثل كذا، يتألم ويحزن ويغضب ويحقد صاحب الملك، إذا لابد من بيان الأجرة يوميا. نعم. لو استأجر سيارة لابد أن يعرف المالك بعد أن يبين له المستأجر أنه أخذها لأجل أن يحمل عليها كذا، ما يصح يأخذها ويحمل عليها ما لا حمله عليها، أو أن المالك يعلم لو أنك حملتها من هذا النوع من المتاع ما يرضاه. وكثير من الناس من يتساهل في العارية وفي الوديعة وفي الكراء يكتري شيئا لأجل استخدام شيء معين ويستخدمه بغير ما دفع الأجار له، ثم يستحق بذلك أن صاحب الملك أخذ أجرة وانبسط منها، هذا لا يجوز. فمن أخذ مفارش بسط لأجل الجلوس عليها فما يصح استعمالها بغير ذلك، لا يصح استعمالها لأجل المسابقات والجري ولا يصح استعمالها لأجل تنظيف أو وضع بذور وسخة عليها، هذا لا يجوز. وهكذا يجري في كل شيء، من استأجر شيء ولا يصح استعماله في غير ما استأجر له، ولا بد من بيان ذلك، والناس تتهاون في مثل هذا. نعم. استأجر سيارة لأجل أن يقضي أغراضه، ودفع للأبغاء 3 أيام ودفع له 300 ريال، ثم ذهب وإذا وجد أصدقاءه ينتظرونه بسيارة خاصة، فأوقف السيارة، بعد 3 أيام أرجعها إلى صاحبها إلى المالك، قال أنا ما استخدمتها هذا 300 ريال، يعيدها له ولا ما يعيدها؟ لا ما يعيدها، لأنه استنفذ المدة، سواء استعملها أو لم يستعملها، استنفذ المدة التي من أجلها دفع الأجار. وكذا من سأجر بيت ودفع فيه مبلغ ثم قفله وبعد نهاية المدة قال أنا ما استعملته، ما يجوز هذا. الأجرة يستحقها المالك لأنك عطلت منافعها عنه. لا يصح للإنسان أن يأتيه الشيطان يوسوس له، دفعت مبلغ في غير مقابل شيء، طالب بحقك ويؤذي المالك، هذا لا يجوز، أنت عطلت عليه المنافع واستحق الأجرة في ذلك. نعم. كما لو استأجر جاره وأقلعه فمددت هذا الحديث رواه الإمام أحمد في المسند، في مسند علي رضي الله عنه، والحديث يضاعفوه لأنه من رواية مجاهد بن جبر عن علي فلم يلقه، وهذا في ضعف لأنه في انقطاع. وعلي رضي الله عنه يقول: جعت مرة جوعا شديدا فخرجت أطلب العمل في عوالي المدينة العالية، أماكن مرتفعة في السافلة وفي العالية، قال فذهبت أطلب العمل في عوالي المدينة. لماذا اختار عوالي المدينة؟ لأن هناك أصحاب زروع غالبا نجد من يطلبه لحقله، واستافل غالبا أصحاب معاش. قال فذهبت أطلب، خرجت أطلب العمل في عوالي المدينة، فإذا أنا بامرأة قد جمعت مدرا، قد جمعت مدر، المدر هو الطين، طين أبيض لزج جمعته. قال فظننت أنها تريد بلة، ظن تستعمل بمعنى اليقين، وتستعمل أحيانا بمعنى الظن الذي هو قريب من الشك، لكن إذا استعملت مكان اليقين فمعنى أن صاحب هذا القول ليس بجاذب. لما قال وظنوا أنهم ملاقوا الله، يعرفون أنهم ملاقون الله عز وجل، لكن لما كان ظنهم يتردد بعد 10 سنين بعد طول عمر بعد كذا، استعمل الظن في حقهم. كلمة الناس قد العرب تستعمل ظن مكان اليقين، وهذا جائز، لكن لا يستعمل إلا وهناك شيء قليل من التردد، وإلا الأصل الظن إنما يكون في موضع فيه شك. هنا قال جمعت مدرا، رأيت صاحب معونة أولي النهى قال جمعت بدرا وجمعت مدرا. فرجعت المسند وجدته مدر. نسخ المسند كلها مدر. وبدرا جمعها مفردها بدرة. والبدرة تجمع على بدر. والبدرة جلد السخلة ولد الشاة الذي لم يفطم جلدها يسمى بدرة. فإذا دبق ويستعمل للحضيض يسمى شكوى, ويستعمل للسمن ويسمى عكة. فإذا فطم إذا فطمت السخلة قبل الفطام يسمى شكوى, وإذا فطمت سماه باسم آخر, إما سماه وطب الله أعلم, وسموا العكة سماها نحي إذا كانت لسم سمى نحي, وإذا كانت بالحضيض أو الماء يسمى وطمة. فقال جمعت بدرا جمع بدرة, ووجدت النسخ بهذا المعنى. ثم رأيت في البيهقي أنه روى هذه اللفظة, فرأيت امرأة جمعت طينا تريد بله, فعلمنا أن كلمة مدر هو الصحيح, فمدر هو الأرض الصحيح خلاف ما قاله صاحب المعنى. فجمعت مدرا فظننت أنها تريد بله, وعلم أنها تريد بله لأن تنتظر أحد, لكن لما كان يتردد هل يقع عليه الاختيار في قيام هذا العمل أو لا يقع, قال ظننت. عرفنا الظن متى يستعمل أحيانا. قال فقاطعتها كل ذنوب بتمرة. كل ذنوب استخرجه من البئر لأجل بل هذا الطين بتمرة. التمرة كانت تسوى عنده رضي الله عنه. الآن تقول الحامل احمل هذا إلى هنا وتعطي ريالي بماظر فيه, ما يقول الحمد لله, ها اللهم لك الحمد لا إله إلا الله. قال فمددت 16 ذنوبا فعدت لي 16 تمرة, 16 تمرة. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فأكل معي منها. اللهم صل عليه وسلم تسليما. أين الشاهد من الحديث؟ أنها استأجرته على أنها يستقي من البئر كل ذنو بتمرة. مجموعة الدلاء مجهول, ما يدري كم يخرج من الدلاء ولا تعلميها كذلك. ما الذي يستطيع هذا الرجل أخراجه من الماء من البئر؟ فلما كان الجملة مجهولة لكن التفصيل معلوم, كل دلو بدرهم, وأجازه النبي صلى الله عليه وسلم, دل على أن هذه الجهالة لا تضر, والإجارة في مثلها جائز. والإجارة في مثلها جائز. نعم اقرأ. قال له كم تبيع هذا الكوم من التمر؟ قال هذه الصبرة أبيع كل قفيز كل كيلة بريالين. اشتراها على هذا الأساس, يجوز ولا ما يجوز؟ لا. إن قاطعت على ثمنها بأجمع لا إشكال فيه. كم تبيع هذه الصبرة؟ قال اشتريها ب50 ريال. جائز. ولو قلت اشتري كل صاع منها بريالين كذلك يجوز, ما في إشكالات. قد تكتفي إذا قلت أشتري منها كل صاع بريالين فلا يجب عليك استيفاءها كلها, ولو قلت أشتريها جميعا كل صاع بريالين فلا بد من استيفاءها جميعا. نعم. قال هو الشعب وما بعده يقول قراعا ونفها عليه بقوله وكلما نفى ما أمثلة عندنا واقع كثير، إما بالشهر أو بالسنة. قال كم أجار الشقة؟ قال أنا آجرها أكريها 10,000، كل سنة 10,000، فوقع العقد على ذلك. السنة الأولى صح أجارها 10، والثانية مختلف فيها، ما يدخل عليها من سنين هذا مراعى. اسمعنا مراعى يعني موقوف، لا يقال العقد يلزمك في السنة الثانية، ما يقال، لا يلزمه. وإن مر يوم أو يومين وهو فيها حسب العرف، فإن كان جلس فيها أسبوع ولم يخرج فقد لزمه العقد للسنة الثانية، وإن جلس فيها يوم يومين وخرج فما يلزمه العقد إلا حسب شروط بينه. لو قال أن المستأجر أو أن المكري أو المقتري لا بد من إخطار أحدهم الآخر قبل فراغ المكان بشهر، هذا لا بد من وفاء بشرط. وإن لم يخبر بذلك ما بينهم شرط سكن فيها، المفروض عند نهاية أول يوم عند نهاية آخر يوم يلزمه تفريغ المحل، وله أن يستعمل جزء من اليوم الأول. لكن لو مضى اليوم الأول والثاني قد يلزمه عقد سنة أخرى. اسمعوا الآن الخبر في هذا. يقول لكل واحد منهم المالك والمساجد في السنة الآتية أو في الشهر الآتي له أن يقول فسخت العقد. يقول فسخ العقد هذا من باب يعني التسامح، وإلا ما في عقد. العقد إنما هو في الشهر الأول، لأن المنافع إنما تأتي شيئا فشيئا، الشهر الأول هو الذي وقع عليه العقد، أما الثاني لا بد من تجديد العقد. فقولهم فسخت العقد من باب التسامح. نعم. واصطب على هذا القدر، صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. همت به أي عزمت وأرادت، قلنا عزمت لأنها غلقت الأبواب وقالت جئت لك أي تهيأت، ونازعته. وهو هم فيه عزم وإرادة. وهم بها أي أنه فكر وخطر في ذهنه، ما في عزم، ولذا تداركه الله بلطفه لأنه كان من المحسنين. لولا أن رأى برهان ربي، علم الله صدقه وإخلاصه فنجاه من ذلك. فهمها هي إرادة وعزم وتصميم، لأنه في حركة. كل من من أراد شيئا وعزم عليه وهو قادر لا بد من إنجازه. ولذا إذا تقابل المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قال يا رسول الله عرفنا القاتل في النار فما بال المقتول؟ قال المقتول كان حريصا على قتل صاحبه لأنه ما مسك السيف وتحرك وتصدى وذهب إليه. قال هذا ولذا كان همه هم إرادة فلم يكن من ذلك من يوسف عليه السلام. نعم. إيش قال عند العمارة؟ الحنابلة عندهم صورة يقول اذهب بع هذه الثياب بعشرة فما زاد فهو لك. يرون جواز هذه. وأنا أقول في هذه الأزمان لا يجوز، أول لأمانة الناس وخشيتهم ووعي الأمة وعدم تسامحها في الظلم والجور والتزوير، ما كان يجعلون سمسار ودلال يتلاعب. إذا قال إذا فبيعها بكذا فما زاد فهو لك، فهو يحرص ويبيعها بالمبلغ الذي يستطيعه. لكن هذا الآن لا، يختلف الوضع الآن، أن يختلف الوضع في تدليسهم وكذبهم وكذا قد لا يكون يجوز في هذا الوقت. قال إذا قال أبيع هكذا فما زاد فهو لي، هذا فيه غرر وفيه جهالة. إن جعلناها من باب الجعالة فهو جائز، وإن كان جعلناها من باب الإجارة فما يجوز. ما الفرق بين الإجارة والجعالة؟ الجعالة أن تطلب منه القيام بعمل ولا تعلم ينجز ولا ما ينجز. احفر هذه البئر حتى يخرج الماء، وهذه 50,000، فإن حفر واستطاع الماء استخراج الماء أخذ المبلغ، وإن عجز ما يأخذ شيء، يذهب فيذهب عمله ضياع، سمى جعالة. هذه جائزة. وإن كانت إجارة فيحفر، فإن استطاع استخراج الماء أخذ الأجرة، وإن عجز لوجود حجارة وغيرها يأخذ أجر ما عمله فيما سبق. هذا قال بعها وما زاد فهو لك. إن كان باب الجعالة قال إنها بعها وكذا قد يكون يجوز، إن كان باب الإجارة أظن لا يجوز. نعم. لكن هذه المسألة غير المسألة التي سئلنا عنها. يقول له مستخلصات عند أثرياء أو أغنياء أو الدولة وهي مبالغ كبيرة، فيأتيه إنسان يقول أنا أستخلصها لك، أستخرجها ولكن لي منها كذا، يعدد له 2,000, 3,000,000, 4 كذا، هذا لا صح. هذا لا صح. إن أحب أن يقول اذهب فاسعى في استخراجها وأعطك منها الثمن الربع، هذا يجوز. لكن يحدد له مبلغ لا يجوز، لا صح أن يحدد له مبلغ يعطيه إياه. نعم يا أخي. من استأجر شيئا للانتفاع به فله أن يؤجره لآخر في مثل الانتفاع به. لو استأجر شيئا يجلس عليه ثم أجره لشخص آخر يجلس عليه، طافي معنا. أماثل الكورونات ما أعرف الشيء معناه، ما أعرف معنا. لكن إذا كان أمثال ما يشهرون الناس عليه دفع المبالغ هذه لا يجوز، وفتح هذه الأماكن كذلك لا يجوز، ومكاسبهم لا تصح، وإتلاف الناس أموالهم وأوقاتهم لا تصح. نعم. صلاة إيه؟ صلاة التسابيح يقولون لا تصح. أهل الحديث المحققون منهم أنها لا تصح. نعم. المؤجر إذا انتهى العقد في المدة المعينة له أن يزيد أو يخرجه له الحق في ذلك. لو قال أكرك أو لا أكرك له الحق في ذلك، إلا إذا علم أن هناك ضرر. في البداية اتفق أن يؤجره بهذا، ويعلم أن المستأجر يتكلف في إصلاحات أو وضع تزيينات وما إلى ذلك ويراه، ثم إذا تزين الموضوع أمامه قال لا أنا ما أجرك إلا بكذا، يدخله الشيطان إنه تدفع كذا، هذا لا يجوز لا صح له. لكن له الحق في ذلك، لأن هذا المستأجر هو الذي أتي من قبل نفسه، كان يشترط في الأول يقول كذا كذا سنة واستخدمها كذا، لكن لما أبلت ذاك له الحق، وإن كان لا يجوز له أن يفعل ذلك للإضرار. نعم. لا، هذا شبهة المالكية. هذا يقول له أنا أبيعها بخمسين نقدا ومئة ريال تقسيط، فخيره أخذها بالتقسيط. هذا عند بيوع الأجال يسموه، هذا اسم بيوع الأجال، أخذها مقابل أنه يدفع كل شهر جزءا من المبلغ، أو أنه يدفع المبلغ بعد سنة. هذا جائز، بيوع واقعة كان الصحابة يتعامل بها، ما في أشكال. نعم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك.